بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في ليلة 29 من شهر المحرم من سنة 36 و400 وألف، في جامع البوارد بحي العزيزية في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثالثة من مجالس شرح الآجر الرومية. كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على علامات الإعراب، بعد أن ذكرنا أن علامات الإعراب إما أصلية وهي الأكثر، وإما فرعية وهي منحصرة في 7 أبواب، 5 منها في الأسماء واثنين في المضارع. وانتهينا من أبواب الأسماء، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف، ثم انتقلنا إلى البابين اللذين في الفعل المضارع وهما الأفعال الخمسة، وانتهينا منها. بقي لنا الباب السابع الأخير، وهو المضارع المعتل الآخر. المضارع إذا كان آخر حرف فيه حرف علة نقول عنه المضارع المعتل الآخر. وحروف العلة 3، وهي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي، هذه الحروف 3 تسمى حروف العلة. ولا يخفى عليكم أن الألف غير الهمزة، الهمزة حرف صحيح كالقاف والنون والدال، أما الألف فالمراد بها الألف المادية، وتكون في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، سواء كتبت في آخر الكلمة واقفة أو نائمة هي ألف، أما كتابتها واقفة ونائمة فهذا حكم إملائي لا يغير من حقيقة الحرف وأنه ألف. إذن المضارع إذا كان آخره واو كيدعو وينمو، أو كان آخره ياء كيرمي ويهدي، أو كان آخره ألفا كيرضى ويخشى، فنسميه المضارع المعتل الآخر. طيب، إعرابه يقولون محمد يدعو ربه، محمد لن يدعو إلا ربه، محمد لم يدعو إلا ربه. في الرفع يعني إذا لم يسبق المضارع بناصب أو جازم يقولون محمد يدعو ربه، يدعو فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فعلامة الرفع فيه الضمة، والأصل فيه يدعو مثل يكتب، إلا أن الضمة وقعت على أمها الواو فصارت ثقيلة فسكنت العرب الواو، يعني جلبت سكونا ووضعتها على الضمة فامتنعت الضمة من الظهور. ما الذي غطاها؟ غطاها السكون، السكون المجلوب لماذا؟ للتخلص من الثقل، الثقل الناشئ من وقوع الضمة على الواو. إذن بعد الشرح الطويل هذا، ما علامة الرفع في محمد يدعو ربه؟ الضمة المقدرة. ما معنى المقدرة؟ يعني المغطاة، المقدرة يعني المغطاة المستورة. المغطاة المستورة الضمة موجودة على آخر الفعل، ولكن السكون غطاها ومنعها من الظهور. هذا معنى علامة مقدرة، يعني موجودة لكنها غير ظاهرة. لو قلنا هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ الجواب موجود. طيب القلم نفسه الآن موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. ما الفرق بين الحالتين؟ في الأولى موجود ظاهر، وفي الثانية موجود مغطى مستور. طبعا الثوب هو الذي ستره ومنعه من الظهور، كذلك الحركة، الحركة من حيث الوجود موجودة لكنها قد تظهر وقد يمنعها شيء من الظهور، يعني شيء يأتي فوقها فيمنعها من الظهور. هنا الذي منعها من الظهور السكون المجرور بالتخلص من الثقل. إذن محمد يدعو ربه، الأصل يدعو ثم سكنت الواو فمنعت الضمة من الظهور، نقول علامة الرفع الضمة المقدرة. طيب وكذلك محمد يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق، الأصل يهديو مثل يجلسوا يهديو، لكن الضمة وقعت هنا على عدوة أمها الياء فسببت الثقل. تخلص العرب من الثقل بالتسكين، السكون منع الضمة من الظهور، فنقول علامة الرفع الضمة المقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ السكون المجرور بالتخلص من الثقل. يقولون اختصارا منع من ظهورها الثقل، يعني السكون المجرور بالتخلص من الثقل. وتقول محمد يخشى ربه، يخشى الشين مفتوحة والألف ملازمة للسكون، يخشى ربه، يخشى هذا فعل غير مسبوق بناصب ولا بجازم، إذن مرفوع، وعلامة الرافع الضمة، الضمة وقعت على الألف علامة الرافع، إلا أن الألف في العربية ملازمة للسكون، معنى ذلك أن الألف عليها الضمة علامة الإعراب والسكون الملازم للألف، فالسكون غطى الضمة ومنعها من الظهور. السكون هنا ملازم للألف، ملازم واجب، فلهذا يقولون منع من ظهورها التعذر، معنى التعذر الاستحالة، يعني أن الألف يستحيل أن تتحرك بأي حركة، ضمة فتحة كسرة، هذا معنى التعذر أي الاستحالة، بخلاف الواو والياء يمكن أن تظهر لكن ثقيلة، أما الألف مستحيلة تعذر. طيب هذا في الرفع. طيب وفي الناصب محمد لن يدعو إلا ربه، محمد لن يهدي إلا إلى الحق، محمد لن يخشى إلا ربه، ها لن يدعو علامة النصف فتحة ظاهرة، لن يهدي علامة النصف فتحة ظاهرة، لن يخشى علامة النصب فتحة مقدرة، ظهرت مع الواو والياء ولم تظهر مع الألف، لماذا؟ نعود إلى المانع من الظهور. ما الذي يمنع من ظهور الحركة في الواو والياء؟ الثقل. وما الذي يمنع من الظهور مع الألف؟ الاستحالة، التعذر. طيب ما رأيكم لو كانت الحركة خفيفة؟ وأخف الحركات الفتح، الفتح فقط تفتح الشفتين وتدفع هواء فتحة، أما الضمة ثقيلة تحتاج أن تفتح الشفتين وتضم الشفتين والكسرة ثقيلة أيضا تفتح الشفتين وتنزل من الأسفل فالضمة والكسرة ثقيلتان والفتحة خفيفة، فإذا كانت الفتحة خفيفة لن يحدث ثقل فتظهر، لن يدعو لن يهدي، لكن مع الألف المانع الثقل ولا الاستحالة؟ الاستحالة استحالة، فتحة ضمة كسرة كلها مستحيلة، الألف يستحيل أن تتحرك، فلهذا بقيت مقدرة. على كل حال، علامة الرفع الضمة المقدرة، أصلية فرعية؟ أصلية، الضمة أصلية في الرفع. وعلامة النصب ظاهرة في الواو والياء ومقدرة في الألف، المهم فتحة، أصلية فرعية؟ أصلية. بقي الجزم، الجزم محمد لم يدع، محمد لم يهد، محمد لم يخش. علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف الواو في يدع، حذف الياء في يهد، حذف الألف في يخش. حذف حرف العلة في الجزم علامة أصلية فرعية؟ فرعية. المضارع مثل الآخر فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجزم. طيب، لو أردت أن تصل ماذا تقول؟ محمد لم يدع إلا ربه، محمد لم يهد إلا إلى الحق، محمد لم يخش إلا ربه. ها؟ الجزم ماذا فعل؟ حذف حرف العلة. طيب، الذي قبل حرف العلة ما لنا علاقة به، يبقى كما هو. العين يدعو مضمومة، الشين يخشى مفتوحة، الدال يهدي مكسورة، ما لنا علاقة بها، نحن نذهب حرف العلة فقط. إن وقفنا وقفنا بالسكون، وإن وصلنا بحركتها السابقة، لم يدعو إلا ربه، لم يهدي إلا إلى الحق، لم يخشى إلا ربه. فالخلاصة أن علامات الإعراب الأكثر فيها أن تكون أصلية، وهي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم، وتكون فرعية في أبواب سبعة فقط، خمسة منها في الأسماء، وهي الأسماء الخمسة كل علاماتها فرعية، والمثنى كل علاماته فرعية، وجمع المذكر السالم كل علاماته فرعية، وجمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة علامة النصب، والاسم ممنوع الصرف فيه علامة فرعية واحدة علامة الجر، والأفعال الخمسة كل علاماتها فرعية، والمضارع المعتل الآخر فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجزم. بذلك نكون قد انتهينا من علامات الإعراب. بعد أن عرفنا الآن الأحكام الإعرابية، الرفع والنصب والجر والجزم، وعرفنا أنها تدخل على ماذا؟ على الأسماء معربة كانت أو مبنية، وعلى المضارع معربا كان أو مبنيا، وعرفنا علامات الإعراب. بقي الآن أن نقف عند مسألة مهمة نختم بها الكلام على باب الإعراب، وهي طريقة إعراب الاسم والفعل المضارع. نحن انتهينا قبل قليل من الكلام على إعراب ما قبل خط الإعراب، الماضي والأمر والحروف، هذا واضح. طيب، نريد أن نعرف إعراب الأسماء والمضارع. نبدأ بالمضارع، الفعل المضارع. أركان الإعراب أن تذكر نوع الكلمة، أن تذكر الحكم الإعرابي، أن تذكر حركة الإعراب، أن تذكر النوع، يعني تقول فعل مضارع، أن تذكر الحكم الإعرابي، والأحكام الإعرابية المضارع له حكم إعرابي أو ليس له حكم إعرابي؟ له. ماذا له من الأحكام الإعرابية؟ الرفع أو النصب أو الجزم. طيب، هنا الآن يأتي التفصيل المهم، وهو التفصيل والتفريق بين المضارع المعرب والمضارع المبني. نعم، إذا كان معربا تبين الحكم الإعرابي بقولك مرفوع منصوب مجزوم، وإذا كان مبنيا تبين الحكم الإعرابي بقولك في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. هذا الفرق بين المعرب والمبني. نعيد، إذا كان معربا ماذا تقول في بيان الحكم الإعرابي؟ ها؟ مرفوع منصوب مجزوم. إذا كان مبنيا كيف تبين حكم إعرابي؟ في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. نطبقه. لو قلنا مثلا لا تلعب، لا تلعب، لا حرف جزم مبني على السكون لا محل للإعراب، تلعب هذا فعل مضارع، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع والنصب والجزم؟ الجزم. عرفنا أن حكمه الجزم. طيب معرب أو مبني؟ معرب، لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، عرفنا ذلك. طيب نعرب الآن تلعب، نوعه فعل مضارع. طيب حكمه الإعراب الجزم، نقول مجزوم أو في محل جزم؟ مجزوم، معرب مجزوم، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فإذا قلت لا تلعبن، لا تلعبن، ها تلعب هنا حكمه الإعرابي الرفع والنصب والجزم؟ الجزم، الحكم واحد الجزم، لكن معرب أو مبني؟ مبني، مبني. كيف سنعرب؟ نقول تلعب في تلعبن فعل مضارع، ها مجزوم في محل جزم؟ في محل جزم مبني على الفتح. هنا الفرق في الإعراب، معرب تقول مجزوم، إذا قلت مجزوم مع ذلك أنه معرب، إذا قلت في محل جزم مع ذلك أنه مبني. طيب لو قلنا مثلا هل تذهب، هل تذهب يا محمد، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب؟ تذهب فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، إذا حكمه الإعراب الرفع أو النصب أو الجزم؟ الرفع، حكمه الرفع. طيب معرب أو مبني؟ معرب. كيف نعربه؟ فعل مضارع ما باله، مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإذا قلت هل تذهبن يا محمد، اتصل بدون التوكيد، مضارع حكمه الرفع لكن مبني أو معرب؟ مبني. تقول فعل مضارع مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع مبني على الفتح. لو قلت مثلا الطلاب يدرسون باجتهاد، الطلاب يدرسون باجتهاد، الطلاب مبتدأ، يدرسون مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع، معرب أو مبني؟ معرب. إذن تقول في إعرابه فعل مضارع ما باله، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون من الأفعال الخمسة. طيب والطالبات، تقول الطالبات يدرسن باجتهاد، طبعا النون مفتوحة، يدرسن باجتهاد، طالبات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، يدرسن، يدرس فعل مضارع حكمه الرفع لكنه مبني، تقول فعل مضارع مرفوع أو في محل رفع؟ فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون، يدرس مبني على السكون. هذا الفرق بين المعرب والمبني في الإعراب. معرب مرفوع منصوب مجزوم، مبني في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. نعم يا أخوان، ما معنى قولنا معرب؟ آسف، ما معنى قولنا مرفوع؟ شوف هذا مرفوع مصطلح يدل على شيئين، إذا قلت مرفوع يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. وإذا قلت في محل رفع أن الكلمة حكم الكلمة الرفع ومن حيث البناء والإعراب مبنية، هذا إعراب المضارع. طيب والاسم، الاسم كيف تعربه؟ الاسم له ثلاثة أركان في الإعراب. الاسم له ثلاثة أركان في الإعراب. الركن الأول، الركن الأول تبين موضعه في الجملة، تبين موضعه في الجملة. الثاني تبين حكمه الإعرابي. الثالث تبين حركته. كتبتم أركان تختلف عن الأركان السابقة أو تختلف؟ تختلف في أي ركن؟ الأول. يعني كل كلمات الحروف والماضي والأمر والمضارع أركان إعرابها واحدة. تذكر النوع، حكم الإعرابي، الحركة. الاسم لا، الاسم بداية الإعراب فيه تختلف. الاسم إذا أردت أن تعربه لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، ما تقول اسم، ما تقول علم، لا، وإنما تبدأ إعرابه ببيان موضعه في الجملة، في أي مكان وقع في الجملة، في أي مكان وقع في الجملة. ومواقع الاسم، مواضع الاسم سيأتي، ستأتي دراستها بالتفصيل في القسم الرابع، رفعا ونصبا وجرا. فإذا قلت مثلا، لو قلنا مثلا كلمة خائف، خائف اسم. لو قلت مثلا الخائف يرتعد، الخائف ما موضعه في الجملة؟ يعني في أي موضع في الجملة وقعت في ابتداء الجملة؟ نقول مبتدأ. قولك مبتدأ بيّن موضعها في الجملة، مبتدأ. لو قلت مثلا محمد خائف، الاسم هنا أخبر به عن محمد، في أي موضع وقع في الجملة؟ وقع بحيث يكون خبرا عن محمد، نقول خبر. لو قلت مثلا جاء الخائف، الخائف وقع هنا في الجملة بحيث يكون فاعلا لجاء. لو قلت مثلا هدأت الخائفة، هذا الاسم، طبعا النحو ما يتعامل مع الذوات، الاسم لا يتعامل مع الذوات، النحو لا يتعامل مع الذوات وإنما يتعامل مع الكلام، مع الألفاظ. كلمة الخائف هذا اسم. الاسم في قولك هدأت الخائفة، الاسم وقع في أي مكان؟ وقع بحيث يدل على من وقعت التهدئة عليه، مفعول به. لو قلت جاء محمد خائفا، جاء محمد خائفا، الاسم هنا وقع في الجملة بحيث يدل على ماذا؟ يدل على حالة محمد، حال. وهكذا مواقع الاسم، مواضع الاسم ستأتي دراستها بالتفصيل. إذن فالركن الأول للاسم أن تبين موقعه، موضعه في الجملة. الركن الثاني أن تبين حكمه الإعرابي. ما الأحكام الإعرابية لا تدخل على الاسم؟ الرفع والنصب والجر. هنا سنفصل بين المعرب من الأسماء والمبني منها كما فصلنا قبل قليل. فالاسم المعرب كيف تبين حكمه الإعرابي؟ بقولك مرفوع منصوب مجرور. والاسم المبني تقول في بيان حكم الإعرابي في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. هنا الفرق بين المعرب والمبني. طيب جاء محمد أو ذهب محمد، ذهب فعل ماض، محمد فاعل، والفاعل حكمه الرفع. إذا محمد حكمه الرفع، معرب أو مبني؟ معرب. الرفع معرب، تقول مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع. محمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. هذا جاء محمد، ذهب محمد. طيب ذهبت، الفاعل التاء، الفاعل اسم يدل على من فعل الفعل، التاء هذا اسم لأنه ضمير يدل علي أنا الفاعل، نقول فاعل. ما إعراب التاء في قولك ذهبت؟ فاعل. إعرابه ماذا؟ إعرابه فاعل، هذا بيان موقعه في الجملة، فاعل، والفاعل حكمه الرفع. لكن الفاعل هنا مبني أو معرب؟ مبني. إذا الرفع مبني تقول مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع. تقول ذهبت، التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. ولو قلت عن التاء فاعل مرفوع خطأ، لأن مرفوع يعني أنه معرب. طيب لو قلت مثلا أحب محمدا، أحب فعل مضارع والفاعل أنا مستتر، ومحمدا مفعول به منصوب، أحب محمدا وقع الحب عليه، محمدا مفعول به والمفعول به حكمه النصب. طيب نصب معرب منصوب، إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن لو قلت أحبك، أحبك، الكاف تعود المخاطب، المخاطب فاعل ولا مفعول به؟ مفعول به، وقع الحب عليه. إذا ما إعراب الكاف في قولك أحبك مفعول به، ادخل مباشرة على الإعراب، الكاف مفعول به، لأن الحب وقع على صاحب الكاف، الكاف مفعول به اسم يدل على من وقع الفعل عليه، الكاف مفعول به، والمفعول به حكمه النصب لكن مبني، تقول مفعول به منصوب أو في محل نصب؟ مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. وكذلك لو قلت سلمت على محمد، على حرف جر محمد اسم مجرور، لماذا قلنا مجرور ما قلنا في محل جر؟ لأنه معرب. لكن لو قلت سلمت عليك، سأقول عن الكاف أنه ضمير مجرور في محل جر؟ في محل جر. إذن مجرور في محل جر كله واحد أو يختلفان؟ لا، يختلفان. مجرور مرفوع منصوب مع المعرب، في محل نصب، في محل جر، في محل رفع مع المبني، ولا يصح الخلط في ذلك. لو قلنا يا إخوان سافر هؤلاء، سافر فعل ماض وهؤلاء مجرور، هل نقول مجرور؟ ها، ما نقول مجرور. مجرور هذا تقال مع المعرب، وهؤلاء معرب ولا مبني؟ مبني، ما يقال فيها مجرور. ما يعرب هؤلاء؟ سافر من؟ هؤلاء فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن الرفع مبني، فنقول في محل رفع مبني على الكسر. إذا فالحركة هؤلاء حركة بناء، ليست حركة إعراب. فهذا هو الفرق في الإعراب. بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الثاني من أقسام الآجر الرومية، وهو قسم الإعراب. هل هناك من سؤال فيه؟ نحن سنستمر قرابة ساعة بعد الصلاة، يعني إلى قرابة الثامنة والنصف إن شاء الله، وإن أردت أن نستمر إلى الثانية عشرة ما عندنا مانع، كان الإخوان هنا سيأتون بعشاء، أو إن كان في الجوار كذا قصر أعراس قريب. نعم، في سؤال يا إخوان؟ واضح، واضح لها الدرجة عاد. طيب نرجو ذلك إن شاء الله. رأيتم إنه سهل يا إخوان، سهل، سهل لمن عرف أصوله وأتقن مبادئه، يسهل عليه. الأصول يعني القواعد، تستطيع أن تبني عليها، فروع كثيرة ما تنتهي الفروع. لكن لابد أن تكون عندك هذه الأصول لتستطيع أن تتقحم هذه التفصيلات والفروع بكل ثقة وتأخذ منها ما تشاء. أما إذا كانت أصولك ضعيفة فستتعب. هذا السؤال لا علاقة له بالدرس. أي سؤال خارج الدرس بعد الدرس؟ هل يكون لا؟ طيب ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الآج الرومية. من يذكرنا بالقسم الثالث من أقسام الآج الرومية؟ شباب الأفعال. الأفعال رفعا ونصبا وجزما. طيب سيتكلم ابن أجرم رحمه الله تعالى في هذا الباب على الأفعال، سيذكر أنواعها ثم يتكلم على إعراب كل نوع نوعا نوعا. فقال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. نعم، الفعل له تقسيمات كثيرة، أشهر هذا التقسيم إلى ماض ومضارع وأمر. طيب، الفعل الماضي سمي ماضيا لأن زمانه في الأكثر في المضي، والأمر سمي أمرا لدلالته على الأمر، والمضارع سمي مضارعا لشبهه بالاسم. طيب السؤال، هذا الجائزة: تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر كما رأيتم الآن ليس بحسب الزمان، فبحسب ماذا؟ من يعرف يرفع يده. حسنت. لو قلنا ماضي ومستقبل وحال صار بحسب الزمان، بس ما قالوا، قالوا ماضي ومضارع وأمر، فالتقسيم ليس بحسب الزمان، بحسب ماذا؟ ارفع صوتك. الأحوال. لا ما انتهينا الفصل الماضي. لا قلنا ليس باعتبار الزمان. الحال. لا باعتبار الصيغة. احسنت. تفضل. نعم، تقسيم الفعل هنا باعتبار الصيغة، فالفعل إما أن يكون على فعل كضرب، أو على يفعل كيضرب، أو على افعل كاضرب، الصيغة عموما. ثم إن فعل قد يكون في زمان الماضي، وهذا هو الأكثر فيه، كضربت زيدا بالأمس، وقد يكون في المستقبل كأتى أمر الله يعني سيأتي، وكذلك الصيغة الثانية يفعل، الأكثر فيها والأصل أن تكون للحال مثل أنا أشرح يعني الآن، وقد تكون للمستقبل مثل سأشرح، وقد تكون في الماضي مثل لم أذهب أي في الماضي، والصيغة الثالثة افعل، وهي لا تكون إلا في المستقبل مثل اذهب. فهذا التقسيم باعتبار الصيغة. ثم انتقل إلى الكلام على إعراب كل قسم من هذه الأقسام، فبدأ بالماضي فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا. مفتوح كلمة مفتوح مأخوذة من النصب أم مأخوذة من الفتح؟ مأخوذة من الفتح، واضح مأخوذة من الفتح. لماذا قال مفتوح ولم يقل منصوب؟ لم يقل منصوب لأنه كما عرفنا مبني، مبني على ماذا؟ مبني على الفتح، فقال مفتوح. ما معنى مفتوح؟ ما مفتوح يعني مبني على الفتح. نعم الماضي يبنى على الفتح دائما، إما على الفتح الظاهر كذهب، أو على الفتح المقدر في ثلاثة أحوال. الأولى إذا كان آخره ألفا كدعا ورمى، نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور التعذر، لما عرفنا أن الألف يستحيل تحريكها. والحالة الثانية إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل ذهبوا، ذهباء. طيب صلها بواو الجماعة تقول العرب ذهبوا. الأصل ذهباء ذهبوا، هذا الأصل يسمونه الأصل المهجور أو المتروك، صار فيه ثقل بسبب أن الواو الساكنة جاءت بعد فتح ذهبوا، تخلصت العرب من هذا الثقل بضم ما قبل الواو لأن الواو يناسبها الضمة، فقال ذهبوا. إذن الفعل آخره مبني على الفتح، ثم جلبت الضمة للمناسبة، فضمت المناسبة غطت الفتح، فصار هنا تقدير. وقد شرحنا من قبل الحركة المقدرة، هي حركة موجودة لكن في حركة ثانية غطتها. إذن فذهبوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهور حركة المناسبة، الحركة المجلوبة لمناسبة الواو. الحالة الثالثة لبناء الفعل الماضي إذا اتصل بها تاء المتكلم أو ناء المتكلمين أو نون النسوة، أي ضمير رفع متحرك، مثل ذهب تو. الفعل ذهب، صله بالتاء، كان الأصل ذهبت. حصل ثقل من اجتماع أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة، كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل. إذن آخر الفعل ماذا عليه في الأصل؟ فتح، ثم جلبنا كالسكون للتخلص من الثقل، هذا السكون غطاء الفتح. إذا فنقول ذهبت مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التخلص من الثقل. هذا ما قاله ابن أجر الروم، وهذا هو الصحيح في المسألة وهو مذهب الجمهور. هناك مذهب تعليمي ليس علميا تذكره بعض الكتب، يقول إن الفعل الماضي يبنى على حركة آخره، فذهب مبني على الفتح، وذهبوا مبني على الضم، وذهبت مبني على السكون. لكن المذهب الصحيح وهو الذي ذكره ابن أجرم أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، مبني على الفتح الظاهر والمقدر. ثم قال رحمه الله والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم أبدا، مجزوم مصطلح إعراب أو بناء، مجزوم، هذا يقال مع المعرب أم يقال مع المبني؟ مجزوم يقال مع المعرب أم يقال مع المبني؟ المعرب نقول معه مرفوع منصوب، مرفوع منصوب مجرور مجزوم. والمبني نقول معه في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. إذا مجزوم هذا مصطلح يقال مع المعرب أم يقال مع المبني؟ مع المعرب. مجزوم هذا مصطلح يقال مع المعرب. إذن ابن أجروم يرى أن فعل الأمر معرب وإعرابه الجزم، مجزوم، وهذا مذهب الكوفيين، يرون أن فعل الأمر معرب ليس مبنيا وإعرابه دائما الجزم. يقولون اذهب فعل أمر مجزوم على مجزم السكون، اذهبوا فعل أمر مجزوم على مجزم حذف النون. وأما قول البصريين وقول الجمهور وهو الصحيح في المسألة فهما قدمناه من قبل أن فعل الأمر مبني دائما، مبني دائما على ما يجزم به المضارع. اذهب مبني على السكون، اذهبوا مبني على حذف النون، وأدع مبني على حذف حرف العلة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع فقال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. هذا من ابن أجر الروم يسمى وصف للواقع ليس تعريفا للمضارع، وإنما وصف لواقع المضارع. المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، إما أن يبدأ بالهمزة إن كان للمتكلم مثل أذهب أجلس، أو يبدأ بالنون إن كان للمتكلمين مثل نذهب نجلس، وإما أن يبدأ بالياء إن كان للغائب مثل محمد يذهب، أو يبدأ بالتاء إن كان للمخاطب مثل أنت تذهب. هذا وصف للواقع، لكن لا يختص به المضارع. قد تجد فعلا ماضيا يبدأ بالهمزة مثل أكل، أو يبدأ بالنون مثل نصر، أو يبدأ بالياء مثل يبس. إذن فكون المضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة هذا شرط فيه، وصف لواقعه. المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة. طيب، وإعرابه قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال: وهو مرفوع أبدا، أي حكمه الرفع إلا إذا دخل عليه ناصب فحكمه النصب، أو دخل عليه جازم فحكمه الجزم. فإذا قلت يذهب محمد مبكرا سبق بناصب أو جازم، إذن مرفوع. طيب، محمد يذهب مبكرا مرفوع. طيب، كان محمد يذهب سبق بناصب أن لن، كي إذن سبق بجازم لم، لما لام الأمر لا الناهية لو صارت جازمة لا. طب إن محمدا يذهب مرفوع، لماذا منصوب؟ إن محمدا يذهب سبق بناصب أو جازم، سبق بناصب ينصب المضارع، نواصب المضارع أن ولن وكي وإذن. إن هذه إن، إذن لم يسبق بناصب ولا وجازم مرفوع إن محمدا يذهب. طيب، هل تذهب يا محمد؟ سبق بناصب أو جازم مرفوع. إذن المضارع وقع في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، تنظر إن سبق بناصب منصوب، بجازم مجزوم، إن لم يسبق بناصب ولا بجازم مرفوع. طيب، إذن قولنا إن سبق بناصب يستوجب منا أن نعرف نواصب المضارع، وقولنا إن سبق بجازم يستوجب منا أن نعرف جوازم المضارع. فلهذا ذكرها ابن أجر الروم فقال رحمه الله: فالنواصب عشرة في وجه العدو، عشرة نواصب المضارع، وهي أن، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. فذكر عشرة أحرف، هذه كلها حروف، وهذه الحروف العشرة ينتصب المضارع بعدها اتفاقا، المضارع بعدها منصوب، أم الباب أن، أم نواصب المضارع أكثرها استعمالا أن، تقول أحب أن تجتهد في دروسك، يعجبني أن تجلس باحترام، أود أن تسافر معي. أن هذا حرف، كيف نعربه يا أخوان؟ عرفنا إعراب الحروف، أحد يقول ما أعرف، وعرفنا الآن أنه حرف ناصب، إذن نقول حرف نصب مبني على السكون لا محل له من إعراب. أن تجتهد، عرفنا إعراب المضارع، طبقوا، فعل مضارع منصوب في محل نصب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الناصب الثاني لن، وهو حرف نفي، حرف نفي، حرف نفي يعني معناه النفي وعمله النصب. تقول لن أهمل في دروسي، لن أسافر دون إذن والدي، محمد لن يتأخر عن الدرس. لن أهمل، نعرب لن، نوعه حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أهمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب لو قلت هند لن تهمل دروسها، تهمل فعل مضارع منصوب. لو قلت الطالبات، الطالبات لن يهملن دروسهن، يهملن، يهمل فعل مضارع منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على السكون. لابد أن تطبق ما درسته في باب الإعراب على كل ما يأتي. الناصب الثالث إذن، إذن حرف جواب، حرف جواب. ما معنى حرف جواب؟ يعني أنه منبن على كلام سابق، في كلام سابق فتجيبه، تجيبه يعني نتيجة لهذا الكلام، تجيبه بما تقوله مبتدئا بإذن. لو قيل لك مثلا سأتيك غدا، فتجيب هذا المتكلم وتقول إذن أستعد لك، إذن أكرمك، إذن تجد ما يسرك. لو قال لك قائل مثلا سأجتهد في دروس هذا الفصل إن شاء الله، فتقول إذن تنجح. لو قيل لك مثلا لابد أن نخرج مبكرين، فتقول إذن نصل في وقت مناسب بإذن الله، وهكذا. هذا معنى حرف الجواب، تقول إذن تنجح. نعرب إذن حرف جواب ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتنجح فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة. طيب الناصب الرابع قال كي، كي هذا حرف تعليل معناه التعليل وعمله النصب. تقول جئت، لماذا؟ جئت كي أتعلم، جئت كي أسأل زيدا، جئت كي أسمع كلامك، وهكذا. جئت كي أتعلم، كي حرف تعليل ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أتعلم فعل مضارع منصوب به وعلامة نصبه الفتحة. الناصب الخامس قال لام كي، لام كي يعني لام التعليل، كما في قولك جئت لأتعلم، يقول لام كي لأن معناها التعليل مثل كي. جئت لأتعلم، سافرت لأعالج أبي، جئت إليك لأسمع ما تقول. تقول جئت لأتعلم، اللام حرف تعليل ونصب لا محل للإعراب مبني على الكسر. أتعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصب الفتحة. الناصب السادس لام الجحود، لام الجحود، يراد بالجحود هنا النفي، النفي. لام الجحود، لام الجحود هي لام تأتي بعد قولك لم يكن أو ما كان. اللام التي تأتي بعد قولهم لم يكن أو قولهم ما كان يسمونها لام الجحود، مثل ما كان محمد ليهمل دروسه، ما كان محمد ليهمل، هذه اللام وقعت بعد ما كان يسمونها لام الجحود. ما كان محمد ليهمل أو لم يكن محمد ليهمل دروسه، ما كان محمد ليسافر دون إذن والديه، ما كان محمد ليتأخر عن الاجتماع. هذه أساليب عربية فصيحة جميلة ينبغي أن نحييها وأن نستعملها. لم يكن الله ليغفر لهم، فإذا قلت ما كان محمد ليهمل، اللام حرف جحود ونصب مبني على الكسر لا محل للإعراب، يهمل فعل مضارع منصوب على من تصب الفتحة. طيب الناصب السابع حتى، حتى، حتى حرف تعليل وغاية، حرف تعليل وغاية. تقول جئت حتى أتعلم، جئت حتى أتعلم، حتى حرف تعليل وغاية ونصب، وأتعلم فعل مضارع منصوب. الناصب الثامن قال الجواب بالفاء، والتاسع آسف الثامن الجواب بالفاء، والتاسع الجواب بالواو. إذن الثامن والتاسع الجواب بالفاء والجواب بالواو. إذن قوله الواو معطوف على الفاء، يعني الجواب بالفاء والجواب بالواو، الجواب بالفاء والجواب بالواو. هذا أسلوب عربي جميل. فعندما نقول الجواب معنى ذلك أنه منبن على كلام سابق، وهو ينبني على طلب أو نفي. يتكلم إذا قدم كلام سابق نفي أو نفي أو طلب، ثم يأتي جواب. ما معنى جواب؟ يعني نتيجة، يعني أمر يترتب على ما سبق. لكن هذا الجواب والنتيجة جاء على صورة فعل مضارع، فإن سبق الفعل المضارع حينئذ بالفاء أو الواو ينتصب، كقولك اجلس، هذا طلب اجلس. طيب وبعدين ماذا يحدث لو جلست؟ تقول اجلس فأعطيك، اجلس فأكرمك، اجلس فتستفيد، اجلس فتستفيد. الفائدة هنا ترتبت نتيجة يسمونها جواب، يعني نتيجة للجلوس، لكن النتيجة هنا جاءت على صورة فعل مضارع مسبوق بالفاء أو مسبوق بالواو. اجلس وتستفيد، اجلس وأعطيك. تقول جالس العلماء فتستفيد منهم، جالس العلماء وتستفيد منهم. اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح. إذن الجواب بالواو والفاء هو أسلوب عربي يأتي الفعل المضارع نتيجة طلب سابق فينتصب. فإذا قلت اجتهد فاء تنجح، نقول الفاء حرف جواب ونصب مبني على الفتح لام عين الإعراب، وتنجح فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. الناصب العاشر أو المشهور فيه أنه حرف عطف، تقول كل تفاحة أو برتقالة. حروف العطف من الحروف الهاملة المهملة التي ليس لها عمل، لا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم، إذن لا يريدها، وإنما يريد أو في أسلوب عربي تأتي فيه بمعنى إلى أن أو إلا أن. أسلوب عربي جميل تأتي فيه أو ليست عاطفة كما رأيتم في الأسلوب السابق تخير، لا، وإنما تأتي فيه بمعنى إلا أن أو إلى أن، كقولك مثلا سأجتهد في دروسي أو أنجح. انتبه وافهم، سأجتهد في دروسي أو أنجح، أو هنا ليست عاطفة، أنت لا تقول سأعمل هذا أو أعمل هذا، سأجتهد أو أنجح، لا، وإنما تريد أن تقول سأجتهد في دروسي إلى أن أنجح، سأجتهد في دروسي أو أنجح. ستقول مثلا سألازمك أو تعطيني حقي، أنت ما تخير، وإنما تقول سألازمك إلى أن تعطيني حقي. ستقول مثلا سأقتلك، الله يستر، سأقتلك أو تترك ما تعمل. اضطررنا لهذا المثال لأنه هو الذي يأتي بالمعنى الذي نريد، سأقتلك أو تترك ما تعمل. هنا أنت ما تخير، وإنما تقول سأقتلك إلا أن تترك ما تعمل، إلا أن تترك ما تعمل. فإذا قلت سأفتح الباب أو ينكسر يدخل في هذا الأسلوب، ليست أو هنا للتخيير، باب حاولت أن تفتحه من فتح فغضبت وقلت سأفتح الباب أو ينكسر، أو هنا بمعنى إلى أو بمعنى إلا، ها؟ سأفتح الباب إلا أن ينكسر بمعنى إلا، ما سأفتحه إلى أن ينفتح، لا، إما أن أفتحه وإما أن ينكسر. طيب لو قلت لأحد أخطأ سأعاقبك أو تعتذر، سأعاقبك أو تعتذر بمعنى إلى أو إلا، بل تحتمل الأمرين، تحتمل أن تقول سأعاقبك وعاقبك إلى أن تعتذر، ويحتمل أن المراد سأعاقبك إلا أن تعتذر فلن أعاقبك، فالأمر محتمل هنا. إذن فالفعل المضارع ينتصب في كم موضع؟ في 10 مواضع، ينتصب بعد أن وبعد لن وبعد كي وبعد إذن، اتفاقا بها ينتصب بها، يعني هي التي تنصبه اتفاقا، وينتصب بعد لام كي، لام التعليل، وبعد لام الجحود، وبعد حتى، والجواب بالفاء والجواب بالواو، وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، وينتصب بها أن هي التي تنصبه عند الكوفيين، وينتصب بأن مقدرة عند جمهور العلماء. والخلاف في ذلك يعني ليس مهما الآن، وإن كان مهما في تقدير المعنى، إلا أنهم متفقون على أن الفعل المضارع ينتصب في هذه المواضع العشرة، هو منتصب في هذه المواضع العشرة. إذن فالمضارع ينتصب في عشرة مواضع. وأما الجزم فقال ابن أجر الروم: والجوازم ثمانية عشر. ما شاء الله، ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما وأي أصلحوها، ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا دون تنوين أصلحوها، وإذا في الشعر خاصة. ماذا هناك؟ أي أصلحها بالتنوين، عندكم غير منونة. طيب، جوازم المضارع، ما زلت أقول في كلامي لكي تثبت المعلومة لكم إن جوازم المضارع خمسة، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة. وابن أجر الروم يقول جوازم المضارع ثمانية عشر، ما في خلاف. هو يرى أن الأسهل للطالب المبتدئ أن نقول إن الجوازم ثمانية عشر ويسردها بالتفصيل، وأرى أن الأسهل أن يقال إن الجوازم خمسة ويؤتى بها بلا تفصيل. فالجازم الأول من الخمسة لم، تقول لم أذهب، لم يذهب، لم نذهب، لم تذهب، لم يذهبوا. والجازم الثاني لما، تقول لما أذهب، لما نذهب، لما يذهبوا، لما يذوقوا عذاب، لما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالجازم الأول لم، وهو حرف نفي، والجازم الثاني لما، وهو حرف نفي. ما الفرق بين النفيين؟ النفي بلم نفي عام مطلق، يعني أنه منفي، والنفي بلما يقول لنفي القريب، يعني لنفي ما يحتمل وقوعه قريبا. فإذا قلت لما أصل، معنى ذلك أنك تتوقع وصولك في القريب، توقع أن تصل قريبا. وإذا قلت لم أصل فهذا نفي مطلق، يعني لم تبين أن وصولك قريب أو بعيد، فقد نفيت الوصول. وإذا قلت ذهبت إلى المسجد ولما أدخل بعد، نفهم أنك قريب من باب المسجد. وإذا قلت لم أدخل ما ندري قريب أو بعيد. فهذا الفرق بين نفي لم ونفي لما. فلهذا تأملوا مواضع لم في القرآن ومواضع لما في القرآن. فإذا قال لما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالوا يعني فيه البشارة لهم بقرب دخول الإيمان في قلوبهم. وإذا قال الكفار لما يذوق عذاب، فيه تهديد لهم بقرب وقوع العذاب عليهم ونحو ذلك. إذن فالجازم الأول لم، والثاني لما، والجازم الثالث لام الأمر، لام الأمر كقولك لتذهب، هي لام مكسورة، لتذهب، لتجلس، لتسمع، لينفق ذو سعة من سعته. لينفق اللام حرف أمر وجزم مبني على الكسر محل الإعراب، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. الجازم الرابع لا الناهية، تقول لا تلعب، لا تهمل، لا حرف نهي وجزم، وتهمل فعل مضارع مجزوم. والجازم الخامس أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة. الشرط أسلوب عربي معروف أن ترتب فعلا على فعل بأداة شرط، كقولك إن تجتهد تنجح، من يجتهد ينجح، إذ ما تجتهد تنجح، متى تجتهد تنجح، وهكذا. هذا أسلوب الشرط. وأدوات الشرط بعضها جازم وبعضها غير جازم، فأكثر أدوات الشرط جازمة وهي المشهورة، وأما أدوات الشرط غير الجازمة مثل إذا ولو ولولا، هذه أدوات غير جازمة فما ذكرناها. فقولك إن تجتهد تنجح، إن هذه أداة شرط، وتتميز أدوات الشرط الجازمة بأنها تجزم فعلين ما شاء الله قوية، بينما الجوازم السابقة لم ولما ولم الأمر والناهية تجزم مضارعا واحدا. فلهذا تقول إن تجتهد تنجح، إن أداة شرط، تجتهد يقول فعل الشرط مجزوم بإن، تنجح يقول جواب الشرط مجزوم بإن، إذن فإن جزمت فعلين فعل الشرط جواب الشرط. تقول من يسافر يستفد، من هذه أداة شرط، يسافر فعل الشرط مجزوم بمن، يستفد جواب الشرط مجزوم بمن. ما رأيكم لو قلنا يا إخوان أين تسكن أسكن، هذا شرط أم استفهام؟ شرط، أدوات الشرط أين، أين تسكن فعل الشرط مجزوم بأين، أسكن جواب الشرط مجزوم بأين. لكن لو قيل أين تسكن يا محمد، هذا استفهام، أدوات الاستفهام هل هي من نواصب المضارع؟ لا. من جوازم المضارع؟ لا. إذا ما حكم المضارع بعدها؟ مرفوع. تقول أين تسكن يا محمد. ابن آجرم رحمه الله يرى من الأسهل أن نفصل الجوازم، فقال 18. ما هي؟ الأول لم شرحناها، والثاني لما شرحناها، الثالث ألم، مثل قولك ألم تذهب، ألم تذهب. الأصل فيه أن ألم مكون من همزة الاستفهام، ولم حرف النفي الجازم. طيب أيهما أسهل؟ نقول ألم هذا حرف جديد جازم، أم نقول ألم هي لم لكن دخلت عليها همزة الاستفهام؟ نقول ألم الهمزة حرف استفهام مبني على السكون لا محل الإعراب، ولم حرف نفي جازم، فلهذا عده حرفا جديدا من باب التسهيل كما يرى رحمه الله. الحرف الرابع ألما، كقولك ألما تذهب، يقال فيما سبق هي همزة الاستفهام ولما، فليس حرفا جديدا. طيب الحرف الرابع والخامس قال لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، لام الأمر عرفناها. بعض المتأخرين يرى أنه من التأدب في الأمر أن نفصل، فنقول إذا كان الأمر من أعلى إلى أسفل فنسميه أمرا، ك من الله عز وجل لعباده، من النبي لأتباعه، من الرئيس المرؤوس، من الوالد للولد، وهكذا. فنسمي أمرا. فإذا قلت لتجلس فنقول هذا لام الأمر إن كان من الأعلى الأسفل. طب إذا كان من الأسفل إلى الأعلى نقول لما نسمي أمر، نسمي دعاء. الدعاء في اللغة هو الطلب، يسمى دعاء، وهذه لام الدعاء. كقولك يا ربي لتغفر لي، يسمون اللام هنا لام الدعاء. والمشهور عند النحويين يسمى لام الأمر لأن الأمر عندهم بمعنى الطلب، لكن هذا فقط من باب المبالغة في التأدب. بعضهم أيضا جعل قسما ثالثا، قال من الأعلى للأسفل أمر، من الأسفل للأعلى دعاء. طيب من الموازي للموازي، مساوي للمساوي، يسمونها التماس، كأن تقول لزميلك لتعطيني قلما. هذا كله من التفصيلات البلاغية التي لا ينظر إليها النحويون. طيب السابع والثامن، قال لا في النهي والدعاء، لا في النهي والدعاء. في النهي يعني لا الناهية، مثل لا تلعب شرحناها. والدعاء قالوا هنا ما قالوا في لام الأمر من باب المبالغة في التأدب. قالوا إذا كان النهي من الأعلى للأسفل نسميه نهيا، وإذا كان من الأسفل للأعلى لا نسميه نهيا، نسميه لا الدعائية، كأن تقول ربي لا تعذبني، لا تؤاخذنا. وإن كان من المساوي المساوي تسمى لا الالتماس. ثم قال وإن وما إلى آخره، هذه أدوات الشرط الجازمة وقد شرحناها من قبل. وفي آخرها قال وإذا في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة. لماذا قيدها بالشعر؟ لأن إذا في الأصل أداة شرط غير جازمة، غير جازمة. أنت تقول إذا تطلع الشمس آتيك، فالفعل بعدها مرفوع لأنها لا تجزم. إذا تطلع الشمس آتيك، جاء في بيت شعر وهو قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك ما قال تصيبك. فقال ابن أجرم إذا في الشعر خاصة، وهذا من أكبر مآخذ الأجرمية. ما كان ينبغي أن يذكر شيئا من ضرائر الشعر، لأن ضرائر الشعر كثيرة، إن كان سيذكرها إذا سيذكرها في كل ما سبق وما يأتي، فكان ينبغي ألا يذكرها، لكن مناسبة أن نذكر يعني ضرورة الشعر. بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الثالث من الأجرمية، وهو الكلام على الأفعال رفعا ونصبا وجزما. يبقى لنا القسم الرابع وهو الأخير في الأجرمية وهو أطول الأقسام، وهو الكلام على الأسماء رفعا ونصبا وخفضا، وذلك إن شاء الله في يوم الغد. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ تفضل وارفع صوتك. هذا سؤال تفصيلي لكن سنجيب عنه. لام الأمر في الأصل مكسورة، فإن تقدمها فاء أو واو أو ثم جاز فيها السكون. نعم جوازا. تقول مثلا ولتذهب ولتذهب. هناك سؤال آخر؟ تفضل. نعم مثل إذا ولو ولولا. نعم نعم آخر سؤال. هذا سؤال تفصيلي. نعم سافر هؤلاء، نختم بهذا السؤال. السؤال السابق كان تفصيلي، فبعد الدرس إن شاء الله. جاء سافر هؤلاء، نعرف بالتفصيل. سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، هؤلاء فاعل مرفوع في محل رافع، في محل رافع مبني على الكسر. بعض المعربين يزيد على أركان الإعراب الثلاثة قلناها. أي زيادة على أركان الإعراب الثلاثة جائزة بشرط أن تكون صحيحة، وأكثر ما يزيدون مع المبنيات، مع الأسماء المبنية، يقول اسم مبني، ضمير، اسم إشارة، هذه كلها زيادات صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.